امر فجاه على طول تصحى من النوم تلاقي الدنيا تغيرت، لكان هذا يعني ما يعيش الناس على سطح هذه الارض. فهذا لا شك انه من الحكمه البليغه للرب العظيم سبحانه وتعالى، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. فمع هذا العلم بهذه الامور الدقيقه جدا والتي لا تغيب عنه والتي احكمها، فكذلك هنا اشار الرب جل وعلا الى شيء من دقائق علمك، عليم بذات الصدور. ذات الشيء اللي هي حقيقته، ويسمى ذات الصدر معروف، والصدر هو مكان القلب، والقلب مكان التفكير ومكان السر ومكان ذات الصدور، السر الذي لا يخرج من الصدر. يعني السر ربما يكون انت عندك اسرار لكن اطلعت عليها بعض خواصك، كإنسان اطلع زوجته على سره، اطلع صديقه، اطلع امه، اطلع اباه، او اطلع سر محدود. في سر ما حد اطلع عليه، انت بس اللي تعرفه، لا يعرفه غير صاحبه، ما فتحت في انسان هذا السر الله عليم به سبحانه وتعالى. السر الذي لم يطلع عليه احد، انت عملت شيء ما احد شافك فيه ولا احد اطلع عليه ولا كلمت احد، وحطه بصدرك ومسكر عليه. وسمي ذات الصدر لانه كانه يعني مخصوص بالصدر، ما طلع ما خرج من هذا الصدر ابدا. فهذا الرب عليم به، يعني مكنونك الذي لم تطلع عليه احدا ابدا، والذي اوقعته في صدرك وقفلت عليه واصبح من ذات الصدور، فهذا علمه ايضا الله تبارك وتعالى يعلمه جل وعلا، وهذا من اعظم الزواجر. وبهذا يكون هذه الايات الست كما ذكرنا، هذه الايات التي كما ذكرنا التي فيها يعني اسم الله الاعظم، ولا شك انها قد جمعت يعني اصول صفات الرب تبارك وتعالى، وشيء عظيم من صفات الرب جل وعلا. ولا شك ان تدبر هذا والتفكر فيه من يعني اشرف الاعمال واعظمها، لانها هي المعرفه بالله تبارك وتعالى وتوحيده. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا وان يعلمنا وان يرزقنا ان ندعوه باسمائه وصفاته جل وعلا. واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.